يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم المسلم أن يقرأ التفسير؟ وهل يأثم إذا قرأ القرآن بدون مطالعة لأي تفسير؟ لا بد من التدبر، لا بد تقرأ القرآن تتطلب تفسيره ومعانيه لتعمل به، فتجمع بين تلاوة القرآن وبين معرفة معانيه وتفسيره لتستفيد منه وتعمل به. نعم.